صل منا يا سلام للنبي خير الأنام، صل منا يا سلام للنبي خير الأنام، صل منا يا سلام للنبي خير الأنام، صل منا يا سلام للنبي خير الأنام. في دعانا للكريم تدينا بالسلام على طه الحبيب الشافع، طيب يا مسكن هدينا، طيب يا مسكن هدينا، طيب يا مسكن هدينا، نورك فينا والنور من روضتنا بينا، طيب يا مسكن هدينا، طيب يا مسكن هدينا، طيب يا مسكن هدينا، يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا إلهي يا هادي. وشلون أنام الليل وشلون أنام، حبيبي محمد جهر كلامه، وشلون أنام الليل وشلون أنام، وشلون أنام الليل وشلون أنام، حبيبي محمد. ونبينا غالي عليا طه اللي يشفع بيا، ونبينا غالي عليا طه اللي يشفع بيا، صلي عليه سلم عليه احمد يا ضيع هيا. ونبينا غالي عليا طه اللي يشفع بيا، من خلقه ربي اصطفى احمد حبيبي المصطفى، صلي كالبشر يا قوت حبيبي الغالي، طه حبيبي الغالي، يا ربي يا إلهي يا رب العباد، أنقذنا من النار شفعنا من الهادي، يوم الحشر والميعاد إن قلبي يعاني من قلة العتاب، يا رب العباد، الله يا رب العباد، الله يا رب العباد، أنل لي مرادي، يا رب العباد، أنل لي مرادي،